تفرد به مسلم بن خالد الزنجي ورواه عنه غير واحد، وقد تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم، والله أعلم. آخر تفسير سورة القتال، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.